إذن يتبين لنا من هذه الآثار أنه أن حديث سيد الشهداء حمزة وحديث كلمة حق عند سلطان جائر ليست على عمومها، بل نعمل فيها جميع الأدلة. فإن أشكلوا علينا بحديث عند مسلم أن أبا سعيد الخدري خرج في يوم العيد مع مروان بن الحكم، فتقدم مروان ليبدأ بالخطبة قبل الصلاة في يوم العيد. المعلوم أن السنة في ذلك أن نبدأ بالصلاة ثم الخطبة. مروان كان أميرا على المدينة، فتقدم للخطبة قبل الصلاة. قالوا فهنا أنكر عليه أبو سعيد، بل قام رجل من عامة الناس فقال نبدأ بالصلاة أولا، بالصلاة أولا. تفضل. فأنكر الرجل على مروان أمام الناس، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. وفي رواية أن الذي أنكر هو سعيد أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، أنكر على مروان. عندنا روايتان، رواية أن سعيد هو الذي أنكر، أبو سعيد هو الذي أنكر، وفي رواية أخرى أن رجلا من عامة الناس هو الذي أنكر. فقالوا هذا دليل على جواز الإنكار أمام الناس على الأمير. الجواب عن ذلك أن يقال أولا نأخذ الحديث من جميع مروياته. هناك رواية في رواية عند مسلم أن أبا سعيد قد أخذ بيد مروان وجذبه إلى الصلاة أولا، إلى الصلاة أولا، فلم يكن إنكاره بالكلام، بل أخذه من يده بينه وبينه ليبدأ بالصلاة أولا، فلم يكن تشهيرا بالكلام، بل أخذه من يده كما في رواية مسلم قال فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فمروان يريد أن يبدأ بالخطبة فأجره أبو سعيد. طبعا ده يدل على إيه؟ إن أبو سعيد صحابي جليل، فله يعني قدم أنه يفعل مثل ذلك. أي حد مثلا يجر الأمير من يده، لولا أن أبا سعيد يعلم أنه ما له من القدر لما فعل ذلك. فدل ذلك على أن إنكار لم يكن باللسان أمام الناس، ولكن أخذه من يده بينه وبينه دون أن يحدث ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين في ذلك، كده الموضوع كده الشبه دي لسه هيطول فيها الكلام، هنقف عند هذه الشبهة بعد كده المرة الجاية نكمل. أي سؤال اتفضل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جاي نكمل بالشبهة الأولى كده نخش على الشبهة الثانية إن شاء الله. الأربعة لم يستطيع الوصول إلى الأمير يكتب إليه، ما استطاع هذا أدم عليه، اتق الله ما استطعت. خلاص يبقى هذا اولا امتثل وهم البغاء عليه، هم الذين ظلموه. ها يا دي سلم ويسع السكوت يا شيخ، يسع السكوت. قال اما هذا فقد قضى ما عليه. لست مامورا، يعني القدره برضو بص شيخ، انت مامور غير لست مامورا بالانكار حال الايه، حال العجز، وانت مامور الا تثير فتنه. تجمع بين الامرين. جزاكم الله خيرا. مرة جاي نكمل. تعال يا كريم، تعال يا كريم، عايز يا كريم. تفضل يا شيخ، احسن الله ليك. شيخ بقى هات لي الدرس. جزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.